بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا في كتاب الادب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به، ونفعنا الله وإياكم بالكتاب والسنة. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: باب إفشاء السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. قال رحمه الله: باب رد السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبرائيل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله. قال: باب رد السلام. ففي هذا بيان رد السلام، وأنه يجوز الاختصار على وعليك السلام إذا قيل السلام عليكم. فإذا قال لك القائل السلام عليكم فيجوز لك الاقتصار على قول وعليك السلام، فإن زدت وعليك السلام ورحمة الله فهو حسن وأفضل، فإن زدت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فهو الأكمل. فيجوز الاقتصار على وعليك السلام، ولا يجوز الاقتصار على وعليك للمسلم. إذن السلام رده إما أن تقتصر على وعليك السلام وهذا الحد الجائز، وإما أن تزيد وعليك السلام ورحمة الله وهذا أفضل، وإما أن تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهذا هو الأكمل. لكن إذا حييت بتحية السلام عليكم ورحمة الله يكون ردك وعليك السلام ورحمة الله وهذا هو المجزئ، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهذا هو الأكمل. فإن قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان المجزئ في حقك أن تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن على حسب إلقاء السلام عليك، إن اقتصر على السلام كان المجزئ في حقيقة الاقتصار على السلام، فإن قيل ورحمة الله كان المجزئ في حقيقة أن تقول ورحمة الله، فإن قيل وبركاته كان المجزئ في حقيقة وبركاته. لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال الاقتصار على وعليك. إذا كان المسلم عليك مسلما فلا يجوز الاقتصار على وعليك، لأن هذا تحية أهل الكتاب كما سيأتي بيانه. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله. فهذا دل على أنه إذا بلغك سلام عن أحد رددت عليه السلام، فلان يسلم عليك تقول وعليه السلام وعليه السلام، ولا يلزم أن تقول وعليك وعليه السلام فتجمعه معك في السلام، فإن وصلك السلام تقول وعليه السلام وعليه السلام، هذا يكون من باب رد السلام على الغائب، ولا يلزم أن تجمع مع رد السلام السلام على من بلغك السلام، لأن عائشة رضي الله عنها هنا قالت وعليه السلام ورحمة الله ولم تقل وعليك وعليه السلام. نعم، فهذا فيه أنه لا يلزم الرد على المبلغ، بل الذي يلزم أن ترد على من بلغك السلام. لا، طالما لم يصرح خلاص يعني لا يلزم. نعم. قال رحمه الله: باب رد السلام على أهل الذمة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. قال: باب السلام على الصبيان والنساء. قال رحمه الله: باب الرجل يقال له كيف أصبحت. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر رضي الله عنه قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني جدي أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ودخل عليهم فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير نحمد الله، فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال: أصبحت بخير أحمد الله. الحديثان ضعيفان، ولكن الإنسان إذا سئل عن حاله كيف أصبحت فإنه يجيب بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيقول: أصبحت بخير أحمد الله. وفي الحديث الأول قال بخير من رجل يصبح صائما ولم يعد سقيما. قال بخير أخبر عن حاله، لأن الإنسان إذا أصبح في نعم الله سبحانه وتعالى فهو في خير، في عافية ونعمة. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه إذا أصبح معافا في بدنه ومعافا في دينه وسليما لم يصب بمصيبة فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيحمد الله عز وجل أن قام من على سريره ونزل وتوضأ وصلى وتحرك إلى المسجد. هذه نعمة عظيمة جدا، غيره قد يكون على الأسرة البيضاء ولا يتحرك من سريره ويحمل على الأعناق حتى يأتي أو يؤتى به بيت الخلاء، ولكن هو يقوم وهو نشيط. فإذا سئل الإنسان عن ذلك قال أصبحت بخير والحمد لله، فيخبر عن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويحمد الله عز وجل عليه، إذ مسبغ النعم هو الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ويجوز الإنسان أو يستحب الإنسان أن يخبر أيضا عن تقصيره حتى لا يزكي نفسه، كما قال النبي في الحديث الأول قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما، يعني أنا ما صمت هذا اليوم، قال أنا بخير ولكنني مقصر فلم أصبح صائما ولم أعد سقيما، يعني مع أن الله من علي بالصحة والعافية. يعني ممكن الإنسان يقول بخير وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن تقصيرنا فنعم الله كثيرة وكذا، ولو اختصر على هذا أصبحت بخير والحمد لله، أصبحت في عافية والحمد لله، فهذا شيء طيب، فيحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، كيف أصبحت بخير والحمد لله، بخير والحمد لله. فهكذا يعلمك الإسلام المنطق الحسن. بعض الناس تسأله كيف أصبحت ذاك، الله كذا وكذا، والله الواحد لا يأكل ولا يشرب ولا عارف يتحرك ويتسخط. تسمع من كثير من الناس كلاما يؤذي إذا قلت له كيف أصبحت أو كيف حالك اليوم أو أمورك عاملة إيه، فإذا به يسب وتسخط وتبرم من قدر الله سبحانه وتعالى به. لكن الإنسان ينبغي أن يحمد الله عز وجل على كل حال حتى ولو كان مصاب بالمصائب، فإن المصائب فيها أيضا من الحكم العظيمة، حكم الله سبحانه وتعالى الكثير. فيقول الإنسان أصبحت والحمد لله، أصبحت بخير والحمد لله، الحمد لله على كل حال. إذا الإنسان يسأل عن حاله حمد الله سبحانه وتعالى على حاله أيا كان هذا الحال، ولو كان مصابا بشيء من مصائب الدنيا فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عند الإنسان تقصير ديني فإنه يستدرك هذا التقصير ولا يحمد الله على التقصير، إنما يستعتب ويتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى من التقصير. أما ما عدا ذلك من دنيا مهما كان ابتلاء الإنسان بها فإنه لا يلتفت إليه مهما كان ابتلاءه، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. تلك الله عز وجل بنقص في بدنك، بنقص في مالك، بنقص في ولدك، فتسأل كيف أصبحت، تقول الحمد لله على كل حال. نعم. ولا ينبغي أيضا أن تقول ولا يحمد على مكروه سواه، فيزيد هذه العبارة، فهذه العبارة كرهها العلماء وقالوا لأن فيها إظهارا للتبرم، ولا يحمد على مكروه سواه، كأنك تململ من تقدير الله عز وجل بك. لكن الإنسان ينبغي أن يقول الحمد لله على كل حال، هذا إذا كان مصاب بشيء، أو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أو الحمد لله إذا كان غير مصاب بشيء، هكذا وردت السنة. أما قول القائل الحمد لله على كل حال هذه عبارة كرهها العلماء لأنها فيها إظهار التبرم من تقدير الله سبحانه وتعالى بالإنسان. شيخنا بعضهم يضيف ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال باب تشميت العاطف. هذا الباب باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، هذا أيضا أدب رفيع من آداب الإسلام، وهو أن الإنسان إذا نزل به كريم قوم، يعني سيد في قومه، رجل مسؤول كبير، فإن الإنسان يستقبله بما يتناسب مع حاله، والناس يختلفون في الاستقبال، فإذا كان الرجل ضعيفا أو كان الرجل كذا فإنه بحيث أن الإنسان لو استقبله استقبالا يتناسب مع حاله فإنه لا يطالب بأكثر، وإذا نزل به كريم في قومه عظيم في شأنه وحاله فضاعف له الإكرام والاستقبال بما يتناسب مع حاله، فهل هذا يعد نفاقا؟ الجواب لا يعد نفاقا، لا يعد نفاقا، بل هذا أمر يراعي فيه الإسلام أحاسيس الناس، فإن الرجل العظيم يحب أن تستقبله بما يتناسب معه، سواء كان عظيما في دين أو كان عظيما في جاه وسلطان، فإن من الآداب العظيمة أن تستقبله بما يليق به وأن تكرمه بما يتناسب مع حاله، لأنك إن قصرت معه ربما وجد عليك في نفسه ووجد قومه عليك في نفوسهم لأنك ازدريته ولم تقم بحقه، ففي ذلك بيان أن الإسلام لا يتصادم مع مشاعر الناس طالما أنه ليس هناك مخالفة شرعية، طالما ما في مخالفة شرعية فالإسلام يراعي مثل هذا، يراعي مثل هذا، أنزلوا الناس إيه منازلهم في الاستقبال في الإكرام في نوع الحديث في أدب الضيافة، لابد الإنسان أن يراعي هذا الحال، اللهم إلا إذا كان عظيما في قومه لكن حقيرا في دينه، فإنسان سفيه لا يطيع الله سبحانه وتعالى، عربيد يتطاول على النصوص الشرعية ويتطاول على أهل الدين والاستقامة، فهذا لا تبالي به إلا شيئا تدفع شره، لكن إذا كان عظيما في قومه وهو مع ذلك رجل دين يطيع الله سبحانه وتعالى فأكرم هذا الرجل بما يتناسب مع وضعه وبما يتناسب مع حاله طالما أنك تقدر على ذلك، فالإسلام يراعي هذا الأمر جيدا ويراعي فقه النفوس، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما خاطب هرقل ماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيم الروم، وما قال إلى هرقل العظيم وأطلق، ولما قال إلى هرقل عظيم الروم هو عظيم عند الروم، فأخبر بحاله عند قومه، لكن هذه الكلمة تفتح القلوب ولا ما تفتح؟ تفتح القلوب، ولهذا هرقل تفاعل مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاعلا عظيما حتى كاد أن يسلم، ولكنه لما اختبر قومه ووجد فيهم تأسدا وإعراضا بليغا عن الإسلام وحاصوا حيصة الحمر قال إنما فعلت ذلك لأختبر بأسكم وقد وجدت ذلك، فالإنسان بلقائه وخطابه للناس وتقديره لمنازلهم يفتح قلوبهم، ولا ينبغي الإنسان أن يزدري الناس لا سيما الكبراء منهم أو العظماء أو الوجهاء، لا ينبغي أن يزدريهم بل ينبغي أن يستقبلهم بما يتناسب مع حالهم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، شوف سبحان الله هذا الأدب وهذا الفقه الذي يتناسب مع النفوس، لأن الإنسان مجبول على هذا، وأنت تجرب ذلك من نفسك، إذا لقيك أخوك ومعرض عنك وسلم عليك ومعرض عنك وكذا فلا شك أن هذا يؤذيك في نفسك. نعم. قال رحمه الله باب تشمية العاطس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما أو سمت ولم يشمت الآخر، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من حوله يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا أيضا أدب تشميت العاطس، إذا عطس الواحد سن له أن يحمد الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله، وشرع لمن سمعه أن يقول يرحمك الله فيرد قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر إخواني إلى الشريعة العظيمة التي لا تدع شأن من شؤون المسلم إلا وتنظمه، بل وتجعله على أكمل وجه، تجعله على أكمل وجه. حتى العطاس فإن فيه أدبا، فإن فيه أدبا، أدب تشميت العاطس. إذا عطست أحمد الله، لا قالوا لأن العطاس من الرحمن سبحانه وتعالى، يعني مما يحبه الله عز وجل، فيحمد الإنسان رب الحمد لله، فيشرع لمن سمع أن يقول ارحمك الله. وهذا هو التشميت، هو قول من سمع العاطس يقول الحمد لله أن تقول له ارحمك الله، هذا هو التشميت. وهل هو واجب أو سنة؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ومنهم من قال سنة لأن هذا من باب الآداب والكمال، وما كان من باب الأدب والكمال فهو على الاستحباب. فيرد عليه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب لو أن العاطس ما حمد الله، ما حمد، هل تقول يرحمك الله؟ في الحديث الأول حديث أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. فدل هذا على أن التشميت لمن حمد الله سبحانه وتعالى، أما من لم يحمد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشمت، فإنه لا يشمت. هذا هو ظاهر هذه الرواية، وإن كان البعض يقول يجوز تشميته، لكن ظاهر الرواية أنه لا يشمت، لا يشمت إلا من حمد الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يحمد الله ما يستحق. لكن ليس باللازم أن تسمع، يعني إذا أيقنت أنه حمد الله في سره مثلا حرك شفتيه وحمد الله، ليس باللازم أن تسمع، إن علمت أنه حمد الله فقل يرحمك الله، إذا علمت ذلك فقل له يرحمك الله، وليس باللازم أن تسمع. طيب أيضا في حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. مزكوم يعني مريض بالزكام، يعني عطس وحمد قل يرحمك الله، شوية عطس وحمد قل يرحمك الله، شوية عطس وحمد قل يرحمك الله، شوية عطس وحمد، قال صلى الله عليه وسلم فإنه مزكوم، يعني خلاص ما لا يحتاج أن تقول يرحمك الله. ليه؟ لأن هذا فيه حرج، يعني المزكوم معروف يعد 50 مرة في 10 دقائق، يبقى أنت تعد كل شوية يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، فصارت فيه رخصة أن إيه؟ أن تسكت، وهذه رخصة في السكوت. لكن لو كررت حسن، لو كررت ذلك لا بأس، لكن لك رخصة في السكوت، لك رخصة في السكوت، إن زاد على 3 مرات فإنه مزكوم، لأن عادة السليم ألا يزيد في المجلس عن 3، هذا عادة السليم، يعني ربما يمر المجلس منا الآن ولا يعطس واحد. أما إذا كان الإنسان مزكوما عطس كل شوي، فحتى لا يكون هناك حرج رفع الإسلام والحرج. كما نقول سبحان الله الإسلام ينظم أمر المسلم فيجعل أمره كله على خير وعلى كمال. شوف سبحان الله إخوان، شوف شعوب الأرض تخلو من قواعد شرعية تنظم كبار حياتهم أو كبار أمور حياتهم، لكنك تجد في كل شأن من شؤونك ولو كان من أصغر الأشياء تجد هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هاد كده أمر ليس لك في هدي، تلبس ثيابك بهدي، تخلع ثيابك بهدي، تنام بهدي، تقوم بهدي، تعطس يبقى في هدي، تأكل بهدي، تشرب بهدي، تدخل الخلاء بهدي، ما في شيء عندك إلا بهدي. لكن من الذي يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قليل جدا من الناس. ولهذا أنت إذا تبعت السنة وصرت على السنة وجدت حالك كله عبودية لله سبحانه وتعالى، حالك كله عبودية لله عز وجل. طب وإذا تسائرت العكس فهناك هدي أيضا، أن تضع يدك على فمك ولا تقول وهكذا فإن ذلك من الشيطان، لكن تضع يدك على فمك يبقى تسائرت لك هدي، عطس لك إيه هدي، سلم عليك واحد لك هدي، أرسل إليك السلام واحد لك هدي، سلم عليك واحد كتابي من أهل الكتاب يهودي أو نصراني لك هدي. ما في شيء أصلا بدون هدي، ما في شيء أبدا، لا معاملات ولا عبادات ولا عقائد ولا سلم ولا حرب ولا إلى آخره. ولهذا لا يمكن الإسلام يقول لك كيف تعطس، إذا عطست ماذا تصنع؟ ثم الإسلام لا يدخل معي يسوس حياتي كلها، فيكون الحكم بغير الإسلام ويكون المرجع لغير الإسلام. كما ترى الآن من بعض الناس للأسف الشديد قد يشمئز أصلا من مسألة الصلاة والعبادات والحاجات دي، لا سيما الذين سافروا إلى الغرب وتلوثوا بأوساط الغرب. يروح الواحد مثلا أمريكا بعثة ولا شيء سنة ولا اثنين، يبقى يجي متمرد. كلمة السلام عليكم ورحمة الله، كلمة السلام هذه غير موجودة، ولكنه يستبدل ذلك بتحية أهل الكفر. إن قلت له قمت عن صلي لك صلي، يعني تصلي ليه؟ كثير من المسلمين كده النهاردة صلوا إيه الصلاة، ما الفائدة في الصلاة؟ صلاة إيه؟ نهيك بقى أنك تقول له حق بزوجتك، ده مصيبة دي. إذا تقول حق بزوجتك ده أنت تبقى من العصور المظلمة، العصور الوسطى اللي أنت تدرسها في التاريخ، خد بالك، ولا يعرف شيئا من هذا أبدا، ويأتي منسرخا من دين. ولهذا أكثر الذين يذهبون إلى هذه البعثات يأتون منسرخين من الدين. وإذا جلست مع الواحد تكلم عن الغرب وتكلم عن أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو كذا، عن حضارة الحجارة هذه، كأنما يتكلم عن دين أنزله الله سبحانه وتعالى وبعث به نبيا من جديد، ولا يسمح لك تتكلم أبدا وتكون مملا في جلستك. هتقول قال رسول الله، ينفع الكلام ده؟ ده احنا في عصر ينفع فيه قال رسول الله؟ أبدا. وإنما تجد بقى الثقافة والكلام والألفاظ والمصطلحات، ويبين لك إنه إيه حاجة كبيرة أوي، حاجة كبيرة والله، ده احنا هنا متخلفين، ده هناك هناك هناك هناك هناك، كيف يأكلون كيف يشربون، ترى الواحد يأكل كذا، ترى الواحد يشرب كذا، ترى الواحد يلبس كذا، ترى الواحد يتكلم بكذا، ترى الواحد ينظف الشارع كذا، ترى وهكذا. كأنما يتحدث عن دين نزل من السماء، لكن كل هذا إنما يعيش به الناس كالأنعام، كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لكنك أنت بتراعي بقى، بتراعي الأدب وبتراعي العبودية لله سبحانه وتعالى، فتتعبد الله بهذه الألفاظ الجميلة التي أنت مأجور فيها. ثم اللي بيسموه بقى الاتيكيت بتاعهم ده، إذا نظرت إليك وجدت أعلى ما يكون من الأدب الرفيع، أعلى ما يكون من الأدب الرفيع، من الأدب الرفيع. يعني هناك مثلا واحد الأمريكي اللي حضرته يعني زي اللي بيسموه، طيب إذا عطس قول له امشي كما يقول الناس، هيقولوا إيه؟ عطس عطس، تثاءب تثاءب، دخل دورة المية بيعمل إيه؟ قولوا أنت بتعمل إيه؟ قد يكون الشيء مقززا وتجد لهم الروائح وكذا، لكن سبحان الله أدبك أنت أدب رفيع معك سواكك خبالك معك طيبك حب ذلك من دنياكم أن سأوى الطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، معك ثيابك النظيف، معك كلامك الذي لو التزمت بأدب الإسلام وجدت المنطق العظيم، وجدت كل شيء كل شيء مع أولادك مع زوجتك مع أضيافك مع كذا. نعم، شوف تعالى النهاردة باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، شوف بقى إلى الساسة كيف يستقبل الرئيس مثلا هناك، كيف يستقبل رئيسا آخر. طبعا دي في البروتوكولات عالية جدا ومش أي حاجة تشوفها في الجزء، واحد يسلم واحد يستقبل، يعني مثلا الرئيس هيقابل واحد في المطار هيقابل رئيس المطار، مش لا مش أي واحد يتقابل في المطار يقابل الرئيس أو يقابل كذا، دي فيها أنظمة معينة جدا بإيه بتراعة، أنظمة معينة بتراعة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب إكرام الرجل جليسه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي يحيى الطويل رجل من أهل الكوفة عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها، ولم يرى متقدما بركبتيه جليسا له قط. قال: باب من قام من مجلس فرجع فهو أحق به. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. شوف أيضا الأدب الدقيق، يعني قوم في مجلسهم الآن زي نحن في هذا المجلس، فقام توفيق يريد أن يتوضأ ويأتي، جاء توفيق فوجد واحد مكان وهو حريص من أول درس أن يجلس أمامه وكذا، ألا يحزنه ذلك؟ يحزنه، لهذا رفع الإسلام هذا الإشكال. فإذا قام واحد من المجلس لأمر طارئ ثم عاد فإنه أولى بمكان، هذا إذا كان على نية الرجوع. لكن توفيق قال: الشيخ أنا بستأذن ماذا احتاجوني، ثم قام وجلس واحد مكانه لا بأس. طيب فجاء مباشرة قضى حاجته وجاء وجد واحد مكانه، لا يجد ذلك في نفسه، ليه؟ لأنه انصرف الرجل الذي لا يعود. لكن إذا قام على نية الرجوع فإنه لا ينبغي أن يشغل المكان، وإنما يترك للرجل المكان حتى يعود. هذا أدب رفيع وأمور يعني بسيطة جدا وقليلة، لكن لها الأثر البالغ في النفوس. ولهذا نقول إخواني إحنا دائما بنؤتى من قبل جهلنا بالإسلام ومن قبل جهلنا بالشريعة. نعم. قال رحمه الله: باب المعاذير. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ميناء عن جودان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن هو ابن ميناء عن جودان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: باب المزاح. قال باب المعاذير، يعني أن يقبل الرجل معذرة أخي إذا اعتذر له بشيء، في موعد في أمر في كذا، إذا اعتذر فإنه يتعين على الإنسان أن يقبل عذر أن يقبل عذر أخيه. الحديث وإن كان ضعيفا إلى أن مراده صحيح، وهو من مراعاة أيضا الآداب، أن النبي قال: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. يعني من يأخذ من الناس أموالهم بغير حق زي الضريبة كده. فالذي ينبغي على الإنسان أن يقبل عذر أخي، دعاه مثلا واحد عين لأخي وليمة عزم النهاردة مثلا، ووعده أخوه بأنه سيأتي، ثم طرأ له طارئ قوي جدا لا يمكن الإتيان، فاتصل عليه قال والله أنا جاءني طارئ مثلا، مات عمي الآن والدفنة الآن، أو زوجتي تحتاج أن أذهب بها إلى الطبيب. فبعض الناس يقول لا ليه بقى، ما زوجتي طول النهار بتعد الطعام، لا لابد تأتي. قال يا أخي أنا بقول لك زوجتي أخدها وروح مستشفى، لا ما ينفعش، وده سوء أدب وده كذا وده كذا. هذا ليس من الأدب، ليس هذا من الأدب. كما إنه لا ينبغي الإنسان أن يخلف موعد أخيه إلا إذا كان عذر قاهر، فكذلك ينبغي على الإنسان أن يقبل عذر أخيه إذا طرأ له طارئ قاهر، ينبغي أن يقبل. ولابد المسلم يكون يا إخواني لينا هينا في يد إخواني، هذا عذر خلاص يا أخي، أنت جزاك الله خير، إنما فعلت ذلك إكراما لأخيك. وقد حصل، أنا أعلم أنك تريد مثلا إكرامي، وقد حصل منك هذا الإكرام، ولو لم آكل المسألة ليست بقى طعام، إنما المسألة معاني، أنت أعددت لي الطعام وكذا، هب أنني أكلت والحمد لله، حصل الإكرام بذلك، ثم زدت في إكرامي لما قبلت معذرتي، يبقى هذا حصل الإكرام مرتين، مرة حينما أعددت لي الطعام ومرة حينما قبلت معذرتي. لكن تخيل لو أنك تعبت نفسك في إكرامي ثم لم تقبل معذرتي وصرت تتطاول علي بهذا الأمر، يبقى حصل إيه؟ حصل عكس ما تريد. فالإنسان لابد أن يكون لينا في يد إخوانه، يقبل عذر المعتذر، طالما أن هذا العذر يعني مثله يقبل فإنه يقبل عذر المعتذر. ومثل ذلك مثلا قد يكون بعض المشايخ لهم مثلا محاضرات، يبقى الشيخ وعد ناس مثلا محاضرة والناس ينتظرونه، ولكن مثلا حصل السيارة حصل فيها حاجة، حصل له طارئ من الطوارئ، قال والله ده في كذا، يعني قد يحصل، معروف ان الانسان قد يحصل طارئ يا اخوان في اي وقت من الاوقات، واحد رايح الشيخ رايح يمشي فقال ده الحق ابن عمك عامل حادثة على الطريق وكذا وتعالى. بعض الإخوة قد لا يستوعب هذا، طبعا عامل دعاية وعامل كذا ومجمع الناس والناس جايين من هنا وهناك، واخد بالك، يجي الشيخ يعتذر، أبدا لا يمكن، يا شيخ وأصل يا أخي نقول لك كذا، أبدا مستحيل، هذا ما يصلح، ويعتذر الشيخ في خلال المرام ولا يقبل، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، هذه أمور طارئة. خلاص أخي مثلا يحل محله ويأخذ محاضرته والحمد لله تحصل بركة بإذن الله، لأن هناك أمورا طارئة تطرأ على الإنسان فتقطع عليه تدبيره وأمره. قال رحمه الله: باب المزاح. قال: باب المزاح. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة عن أم سلمة ها قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكان شهد بدرا، وكان نعيمان على الزاد، وكان سويبط رجلا مزاحا، فقال لنعيمان: أطعمني. قال: حتى يجيء أبو بكر. قال: فلأغيظنك. قال: فمروا بقوم فقال لهم سويبط: تشترون مني عبدا لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام وهو قائل لكم إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا: لا، بل نشتريه منك. فاشتروه منه بعشر قلائص، ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا، فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم وإني حر لست بعبد. فقالوا: قد أخبرنا خبرك. فانطلقوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك. قال: فاتبع القوم ورب عليهم القلائص وأخذ نعيمان. قال: فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال وكيع: يعني طيرا كان يلعب به. فهذا باب ما جاء في المزاح، لما كان المزاح مما يتوافق مع الطبع، فإن الإنسان في طبعه يحتاج أن يأنس إلى إخوانه ويأنس إخوانه إليه بشيء من الكلمات، التعليقات التي يكون فيها بشاشة وإدخال الصورة على الأخ، هذا مما يتوافق مع النفوس. فالإنسان في حاجة إلى أن يداعب أولاده، إلى أن يداعب أهله، إلى أن يأنس بأخيه. هذا ليس بالحرام، بل هذا مما تنشرح له الصدور ومما ينشط به الإنسان، يعني لا يكون أمره جدا دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبسط إلى الناس والناس ينبسطون إليه، وكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يمزح إلا صدقا. هذا كان النبي يمزح صلى الله عليه وسلم، كان يضحك الناس. بعض الناس يظن انه مثلا الشيخ او العالم او طالب العلم من سمته الا يضحك، يبقى عشان يكون طالب علم محترم يبقى الا يضحك قط، ولا يجلس في مجلس فيه انبساط او كذا، لان هذا يذهب هيبته. لا طبعا، لست باكمل هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يؤانس اصحابه وكان يضحك، ولقد كان النبي اذا صلى الغداء جلس مع اصحابه فيذكرون من احوال الجاهليه ما يذكرون فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الانسان لا يصل الى حد اسقاط الهيبه، الى حد اسقاط الهيبه، فهنا من محاذير المزاح الكذب، من محاذير المزاح تعدي الخط الذي يسقط الإنسان في هيبته. أما شيء مقبول طبيعي هذا من الأمور المطلوبة، من الأمور المطلوبة لتشرح صدر إخوانك ويشرح صدرك بإخوانك وهكذا. ولهذا ذكر البخاري في الأدب المفرد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يتبادحون. يعني لا بأس الواحد كان يأكل مثلا البطيخة ثم يقذف القشرة في أخيه على وجه المزاح. هذا حكي عن الصحابة، كانوا يتبادحون بالبطيخ. لكن إذا كانت الحقائق، كانت المعارك، كانت الأمور التي تستلزم الجد، كانوا هم الرجال. إنما احنا النهاردة إذا كانت الحقائق كان المزاح برضه، يبقى يجيب مثلا واحد من دول لكن يمزح شويه ينكت عشان البنود تنشرح صدورهم وكذا وكذا. لا، اذا كانت الحقائق كانوا هم رجال، فالمزاح وقته وللجد وللجد وقته. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح اصحابه، وتبسط من ذلك انه لما جاءته امراه وسالت عن زوجها قالت: اين زوجي؟ قال: زوجك الذي في عينيه بياض. قالت: في عين زوجي بياض؟ ظنت انه مرض، مع انه في عين كل واحد بياض. ولما قالت المراه ايضا: ادعو الله لي يا رسول الله ان ادخل الجنه، وكانت عجوزا، فقال: لا يدخل الجنه عجوز. فغضبت، فحزنت المراه وبكت بكاء شديدا انه لا يدخل الجنه عجوز. وكل ذلك والنبي يتاول صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة تقول: خرج أبو بكر في التجارة ومعه رجلان نعيمان وصويبر ابن حرملة، وكان شهد بدرا، وكان نعيمان على الزاد، وكان صويبر رجلا مزاحا. فقال لنعيمان أطعمني، صويبر يقول لنعيمان هات الأكل، ده أمير الطعام. أمير الطعام مين؟ نعيمان. فقال له صويبر هات ناكل. قال حتى جيء أبو بكر، لا فيش أكل، حتى جيء مين؟ أبو بكر. قال فلا أغيظنك، يعني سأيه سأفعل فيك فعلا ترفض منه. قال فمروا بقوم فقال لهم صويبر تشترون مني عبدا لي، معي عبد تشترونه؟ قالوا نعم. قال إنه عبد له كلام وهو قائل لكم إني حر. هذا كلام كثير، وتيجي تاخذوه يقول لكم أنا حر، أنا لست عبدا. فإذا قال لكم فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه هتسيبوه بقى، إذا قال أنا حر فلا تفسدوا علي عبد، سيبوه بقى، هتشتروه على كده هتشتروه، هتصدقوا كلامه يبقى لا تفسدوا علي إيه عبدي وتركوه من الآن. قالوا بل نشتريه منك. فاشتروه منه بعشر خلائق يعني نوق، ثم أتوه فوضعوا في عنقي عمامة أو حبلا. فقال نعيمان إن هذا يستهزئ بكم وإني حر لست بعبد. فقالوا قد أخبرنا خبرك، عارفين تعالى. فانطلقوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك. قال فاتبع القوم ورد عليهم القلائص، وأخذ نعيمان. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال فضحك النبي وأصحابه منه حولا، يعني سنة أضحكون كلما تذكروا هذا الأمر. وكان بعض الصحابة يشتري الشيء، يجيب الرجل يشتري منه الشيء ثم يدخل على النبي يقول صلى هذه هدية لك، ثم يقول للرجل ادخل فخذ الثمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يكن الصحابة يعني قوما تحولت وجوههم إلى حديد لا تجد الابتسامة أبدا، كان الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ينبسطون ويأنس بعضهم لبعض. ومن ذلك ما ثبت أن النبي كان يقول لأخ لي صغير، يقول أنس كان يقول أخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان له طائر، النغير هذا طائر صغير، فيقول يا أبا عمير ويكن الصغير ويداعبه ويؤانسه ما فعل النغير، يعني كيف فعل طائرك هذا، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم في سنه يؤانسه. نعم. فهذا أمر عظيم يا إخوان، و يحتاج إليه إنسان في بيته، يحتاج إنسان مع زوجه مع جيرانه مع إخوانه مع أحبابه، فلابد أن يكون الإنسان وقتا يأنس فيه بهذا. وما أعظم المزاح إذا خرج يعني بصدق وكان بذكاء وفراسة، فإن بعض الناس قد يعلق التعليق وهو بريء في ذلك ولكن يخرج مخرجا يستأنس به أصحابه. أما الكذب والتطاول وجعل بعض الناس لهذا الأمر بصفة خاصة اللي هم بقى أصحاب النكت وأصحاب كذا، كذب واحد صعيدي واحد عباسي واحد مش عارف إيه وهكذا يضحك الناس، ففيه ما وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويل له ويل له ويل له. قال من رسول الله قال من إيه كذب على الناس يضحكهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فيه احتقار الناس وفيه يعني إدخال العداوة. أنا مروح واسه واحد في مكان واحد يقول لك مثلا واحد مش عارف بلاوه بقول كذا، واحد كل شهر واحد بلاوه واحد مش عارف إيه، طبعا هذا يحزن الإيه الإنسان، يحزن الإنسان. فهذا الذي يجري عند الناس اليوم. فهؤلاء قال صلى الله عليه وسلم ويل لهم ويل لهم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعمد الإنسان ذلك؟ لا، لكن لو شيء خرج يعني رغم الإنسان ما فيش كاجل.